بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان، ومن الفصل الرابع الإيمان باليوم الآخر، نستكمل الحديث حول أشراط الساعة وأنواعها. وسبق الكلام في المرة السابقة عن تعريف أشراط الساعة، وهي العلامات التي تسبق الساعة، أي تسبق يوم القيامة. وسبق الكلام كذلك عن تقسيم العلماء لهذه العلامات وهذه الأشراط إلى أقسام. فالمشهور عند العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. وهنا المصنفون قسموها إلى ثلاثة أقسام، وباعتبار أنهم قسموا العلامات الصغرى إلى قسمين ثم العلامات الكبرى. وأما تقسيم العلامات الصغرى إلى قسمين فكما سبق، فقالوا القسم الأول الأمارات البعيدة، وهي التي ظهرت وانقضت كانشقاق القمر وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والقسم الثاني العلامات أو الأمارات المتوسطة، وهي التي ظهرت ولم تنقضي، يعني بعضها لا يزال يعني مستمر وهي لم تنتهي، جزاك الله خير. وتكلمنا عن هذه العلامات الصغرى، ومنها ما لم ينقضي كظهور الدجالين أدعياء النبوة، وأنه لا يزال هناك من يدعي النبوة حتى يكون عدد هؤلاء قريبا من 30، حتى يكون عدد هؤلاء قريبا من 30. ووقفنا بالحديث عند القسم الثالث، قال العلامات الكبرى، وهي التي تعقبها الساعة إذا ظهرت، وهي 10 علامات ولم يظهر منها شيء. أي هذه العلامات الكبرى من خصائصها أنها تسبق الساعة مباشرة، يعني ما إن تظهر هذه العلامات حتى تقوم الساعة، أو تكون الساعة منها قريبة، تكون الساعة منها قريبة. وهذا القرب في الحقيقة قرب نسبي، قرب نسبي. وإلا فمثلا قرب الساعة من طلوع الشمس من مغربها أو ظهور الدابة كما سيأتي ليس كما هو في قربها من نزول المسيح ابن مريم عليه السلام، أو ظهور يأجوج ومأجوج ونحو ذلك. قال روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والداب وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه 10 علامات من علامات الساعة الكبرى، لا تقوم الساعة حتى تتم هذه العلامات ظهورا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى ذكر المهدي وهدم الكعبة ورفع القرآن من الأرض، على ما سيأتي ذكر الأحاديث في ذلك. يعني هذه العلامات أيضا تعد من العلامات الكبرى. بعض العلماء يقولون المهدي آخر العلامات الصغرى، وهو علامة على بداية العلامات الكبرى. وبعض العلماء يقولون المهدي أول العلامات الكبرى، أول العلامات الكبرى الكبرى، إذ أنه ما إن يظهر المهدي حتى تأتي بعد ذلك العلامات الكبرى ويأتي على إثره مباشرة أو يظهر على إثره مباشرة الدجال، وإذا ظهر الدجال كان بعده نزول المسيح، وإذا نزل المسيح كان بعده يأجوج ومأجوج، ثم تتلاحق العلامات الكبرى بعد ذلك. والذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث، أن العلامات العشر العظمى هي هذه الثلاث، وما ذكر في حديث حذيفة ابن أسيد سوى الخسوف. يعني في حديث حذيفة ابن أسيد عشر علامات منها ثلاثة خسوفات، فيقول سوى الخسوف، يعني يقصد أن الخسوف إما هي علامة واحدة، وإما أن الخسوف ليس داخلا فيها عموما كعلامات كبرى، وإنما هدم الكعبة ورفع القرآن ونزول أو ظهور المهدي يعد من هذه العلامات الكبرى العشر، ويأتي التفصيل على ذلك. قال وهي مقدمة لها. قال وإن كانت من علامات الساعة بلا شك كما هو نص الحديث، إلا أنها تقع قبل العشر العظمى، يعني الخسوفات هذه ستقع قبل العشر العظمى، ولا يستفاد من الحديث الترتيب الزمني، ليس يفهم من الحديث الترتيب الزمني، لا، بل هو يفهم منه أنها من العلامات، ولكن لا يشترط منه الترتيب الزمني. وإلا لو دققت مثلا في الحديث ستجد الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم. هل الدابة قبل نزول المسيح؟ قطعا الدابة ليست قبل نزول المسيح، ولذلك لا يستفاد من الحديث أو يعني نص الحديث الترتيب الزمني، إنما يستفاد ذكر هذه العلامات وجمعها. قال ويشهد لهذا ما جاء في رواية أخرى من حديث حذيفة بن أسيد، وقد خرجها مسلم أيضا، وفيها تقديم الخسوف في الذكر، فيها تقديم الخسوف في الذكر على غيرها من العلامات، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال. يعني قدم ذكر الخسوف، أي الخسوفات الثلاث، ثم ذكر بقية العلامات. قال القرطبي فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ابن وهب. يعني بعض الخسوفات هذه خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف بجزيرة العرب، يذكر أن هذا قد وقع منه شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن كلام العلماء حول الخسف يتنوع، فبعضهم يذكر الخسف على أنه آية عامة، آية عامة، يعني المقصود به أنه يكون خسف عام، خسف عام يعني في جهة من جهات الأرض في المشرق، خسف عام في المغرب، خسف عام في جزيرة العرب. وبعضهم يقول خسف لأعيان وأفراد في جهة المشرق، والأول أظهر والله أعلم، لأنها آية كبيرة، آية كبيرة، إذن فهي لابد أن تكون في شيء كبير وعظيم، في أمة، في عدد كبير من الخلق من الناس. وهذا الخسف أيضا يتنوع فيه وصف العلماء له، فمنهم من يقول يقصد بالخسف خسف الأرض، تخسفهم الأرض أو تخسف الأرض بهم فتأخذهم في بطنها عذابا لهم، ومنهم من يقول الخسف هو تغيير الحال ونحو ذلك. فظاهر الكلام أن الخسف يقع وأن من علامات الساعة الخسف الذي يقع في هذه البقاع. وبعض العلماء ذكروا أنه وقع منها شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن في الحقيقة ذكر في الكتب المعتبرة يعني هذا الخسف، واشتهر هذا الخسف والله أعلم. قال القرطبي: فأول الآيات على ما في هذه الرواية الخسوفات الثلاثة، وقد وقع بعضها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن وهب. وفيما يلي عرض لهذه العلامات العشر مفصلة بأدلتها. قال: العلامة الأولى خروج المهدي، خروج المهدي. قال: وهو رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنهما، يخرج وقد ملئت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، على ما روى أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذه العلامة وهي خروج المهدي، والمقصود بخروج المهدي يعني هو موجود، يعني وبعض العلماء يعبر عنها بظهور المهدي، ظهور المهدي يعني هو موجود بين الناس، يعيش بين الناس، يعيش بين الناس، ليس هو رجل مثلا سينزل من السماء كما نزول مثلا المسيح عليه السلام، لا، بل هو رجل من المسلمين يعيش بينهم، والمسلمون يعاملونه ويعاملهم، لكنه يظهر خبره ويظهر أمره فجأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، يعني يظهر أمر المهدي في ليلة، ليس له مقدمات ولا يسبقه علامات ولا شيء من ذلك، المهدي يظهر في يوم في ليلة. وجاءت أيضا بعض الأخبار التي تدل على أن بداية ظهور المهدي تكون عند البيت الحرام، عند البيت الحرام، وأن أول ظهور المهدي يكون عند البيت الحرام، ويبايع من المؤمنين بين الركن والمقام، بين الركن والمقام، يعني مقام إبراهيم والركن الذي فيه الحجر الأسود، فيبايع في هذه البقعة، فإن أمره يظهر ويعلن أمره فيبايعه المسلمون في ذلك، وينتشر أمره انتشارا عظيما في ليلة واحدة. وهذا المهدي اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسمه ماذا؟ محمد ابن عبد الله، ليس محمد ابن الحسن العسكري، ليس محمد ابن الحسن العسكري كما تدعي الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى كذبا، فيزعمون أن مهديهم المنتظر المعدوم أصلا، يعني هو ليس له وجود أصلا في كتبهم، هم في كتبهم، هم بعض مصادرهم هم تثبت أنه ليس للحسن العسكري عقب، الحسن العسكري ليس له ولد، اللي هو آخر أبناء الحسين، آخر أبناء الحسين الحسن العسكري، هذا لم يكن له ولد، ما أنجبش أصلا، هذا موجود في كتبهم فضلا عن التاريخ عندنا ويعني التحقيق. ثم لو ثبت فليس هو المهدي، ثم لو ثبت يعني أن هناك مهدي في نفس التوقيت، فهذا اسمه محمد ابن الحسن العسكري، أما الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله، ثم إنه من ولد الحسن وليس من ولد الحسين. وللعلم الشيعة قبحهم الله تعالى يعني يزعمون أنهم يحبون آل البيت ويعظمونهم ويوقرونهم وكذا، وهم من أشد الناس جهلا في حق أهل البيت والعياذ بالله. فإما بالمغالاة بأنهم وصفوا الأئمة من أهل البيت بأوصاف لا تكون إلا لله، وإما بالتفريط، فمنهم من أساء إلى آل البيت ويعني أهان بعض أهل البيت على حساب الغلو في بعض أهل البيت. فعلى سبيل المثال هم يجعلون الإمامة في ولد الحسين، الإمامة في ولد الحسين، الأئمة الاثناشر عندهم في ولد الحسين، وأما ولد الحسن فلا، بل بعض الأقوال عندهم لمحدثيهم وفقهائهم وعلمائهم تقول إن من يقول إن من ولد الحسن إمام فهو كافر، اللي يقول إن الحسن أولاده منهم إمام فهو كافر، لأنهم حصروا الإمامة المزعومة عندهم في أولاد الحسين، ولها بعد سياسي، ولها بعد سياسي، وهو أن الحسين أولاده هؤلاء من زوجة فارسية، زوجة فارسية تزوجها الحسين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي زوجة فارسية ابنة ملك الفرس في هذه الأيام، تزوجها يعني الحسين رضي الله عنه رفعة لشأنها لما كان ما كان من هدم الدولة الفارسية في زمن عمر، فأنجبت له هؤلاء الأولاد الذين كانت منهم هذه الذرية. ولذلك الشيعة الرافضة فارسيون وليسوا في الحقيقة مسلمون، يعني يحرصون على إقامة الخلافة الإسلامية، إنما يحرصون على إقامة الإمبراطورية الفارسية في الحقيقة على نكهة إسلامية أو على صبغة إسلامية، صبغة إسلامية. فنرجع إلى الكلام عن المهدي، فالمهدي من ولد فاطمة كما جاء أيضا في بعض الأخبار، وهو من ولد الحسين، واسمه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المهدي رضي الله رحمه رضي الله عنه، هذا الذي يظهر ليس له مقدمات كما ذكرنا، يعني ما لهش ضجة أصلا، لا له ضجة زي ما الشيعة عاملين، وإنه هو إمام والإمام المنتظر وكذا، وإنه هو ينتظرون، وإنه محبوس في السرداب ونحو ذلك. ولذلك هذا أيضا يجرنا إلى مسألة أيضا مهمة، وهي عقائد الفرق في المهدي، عقائد الفرق في المهدي. الشيعة كما ذكرنا يعتقدون أن محمد بن الحسن العسكري هذا المعدوم المزعوم عندهم هو المهدي المنتظر. وأيضا بعض المنتسبين إلى أهل السنة لهم أيضا في مسألة المهدي كلام يخالف أهل السنة. فبعض المنتسبين من أهل العلم إلى أهل السنة كذبوا خبر المهدي وردوا خبر المهدي، وكان لوقت قريب في الحقيقة كان بعض مشايخ يعني أهل مشايخ أنصار السنة المشاهير كانوا يكذبون خبره، وكانت دي من المسائل الشهيرة اللي احنا كنا بناخدها على أهل على أنصار السنة. فكذبوا بخبر المهدي، وهذا موجود في بعض كلام أهل العلم أيضا، وذلك لأن أحاديث المهدي أحاديث أحد، ودرجة أسانيدها درجتها تتفاوت بين الحسن والصحيح، بين الحسن والصحيح. طيب إذا كانت أحاديث تتفاوت بين الحسن والصحيح وطرقها كثيرة جدا، هذا في الاصطلاح عند أهل العلم يسمى تواتر، يسمى تواتر، أي نعم تواتر يعني معنوي لكن يسمى تواتر، يسمى، وإلا التواتر على نوعين، تواتر لفظي وتواتر معنوي، أو تواتر بالطرق أو بكثرة الطرق. ولذا في الحقيقة أنا أقرأ عليكم يعني عبارة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الأحاديث فيه، أي في المهدي يعني، مستفيضة بل متواترة متعاضبة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها، لكثرة طرقها. ولذلك هذا يعني مذهب يعني بعض الناس في مسألة المهدي. فالشيعة وهناك طائفة تسمى الكيسانية أيضا، فيعتبرون المهدي عندهم أيضا شخص أيضا من هذه الطائفة، وهذا ضلال أيضا. وبعض المنتسبين كما ذكرنا إلى أهل السنة يكذبون الأخبار. أما أهل السنة والجماعة فهم يثبتون هذه الأحاديث ويعتقدون صحتها ودلالتها، ولا سيما مع كثرة طرقها. نعم. والمهدي هذا إذا ظهر كما ذكرنا يملأ الأرض عدلا، وقد ملئت قبل ظهوره جورا وظلما. ويسبق ظهور المهدي في الحقيقة أحوال فيها ظلم وقهر ونحو ذلك. فإذا ظهر المهدي دعا الناس إلى الخير والدين، واتبعه من اتبعه من أهل السنة والجماعة بسرعة. والمهدي لا يحتاج إلى دعاية ولا إعلام ولا شيء من ذلك، لن يحتاج إلى ذلك. ولذلك يعني ثبت الله سبحانه وتعالى يعني علماء الأمة حفظهم الله تعالى، ومنه الشيخ محمد إسماعيل المقدم نحسبه كذلك والله حسيبه. فلما الشيعة في أول الثمانينات فعلوا ما فعلوا عند البيت وزعموا أنه قد ظهر المهدي، وفعلوا ما فعلوا في البيت الحرام، ومعلوم يعني أنه تذكرون هذه الحادثة 81 81 هذه الحادثة الشيعة تزعموها وجاءوا عند المكان الذي فيه المكبر الصوت بتاع الإذاعة الإمام، واختطف أحدهم هذا المكبر وأخذ يصرخ في الناس أنه هو المهدي، وأنه هو الذي ظهر، وأنه يطلب من الناس البيعة، يطلب من الناس البيعة. واجتمع حوله بعض الذين كانوا قد تواطؤوا معه من الشيعة، وأخذوا يحدثون هرجا كبيرا في هذا الوقت، حتى وصل الأمر إلى الصدام بينهم وبين يعني كثير من الحجيج، ثم بعد ذلك الحرس، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى يعني ما هو أسوأ من ذلك. الشيخ محمد حفظه الله تعالى كان موجود في الحج في هذا الوقت، فكان من تصرفه في الحقيقة نموذج للمسلم فضلا عن العالم. فيقول لما يعني سمعت بذلك وأنا في الحرم أيقنت أنه كذاب، أيقنت أن الذي يفعل ذلك كذاب. طبعا هو لما تكلم وعمل الهوسة ما قالوش أنهم شيعة ولا حد كان واخد باله أصلا، لكن يقول الشيخ أيقنت أنه كذاب. لماذا؟ لأن المهدي أصلا رجل صالح لا يحتاج إلى إثارة أي نوع من الخصومة بين المسلمين، ثم هو كذلك لا يحتاج إلى أن يكون حوله في أول ما يظهر هذه الضجة الإعلامية الفظيعة جدا، لا أبدا. هو سيظهر عند البيت، وإذا تكلم بأمره آمن به في هذه اللحظة كما يشاء الله تعالى، واتبعه وصدقه الجمع الكبير من الناس، وينتشر خبره بشدة وبسرعة غير عادية مذهلة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، ليلة واحدة ينتشر خبر المهدي في الأرض ويقود المسلمين بعد ذلك أحسن قيادة. قال ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، حتى يملك العرب، سيصير المهدي ملكا على العرب، رئيس على المسلمين، قائد على المسلمين جميعا. سبحان الله، كيف ستكون هذه الصورة؟ الله أعلم. قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يواطئ يعني يوافق. نعم. يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه المهدي منا أهل البيت، المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وجاءت أخبار كثيرة أيضا تذكر أن المهدي سيكون هو أو إشارة يعني فيها إشارة إلى أن المهدي هو الذي سيقود المسلمين عند ظهور الدجال ويرجح ذلك جماهير أهل العلم من علماء المسلمين، ويقولون أن الأحاديث في ظهور الدجال فيها إشارة إلى المهدي وذلك إذا ظهر الدجال فإن المسلمين يكونون في هذا الوقت قد ملكوا بيت المقدس ويكونون في حالة صلاة، وإذا ظهر الدجال وهم يصلون عند بيت المقدس أو في بيت المقدس نزل المسيح عليه السلام، ولما ينزل المسيح يجد إمام المسلمين يصلي بهم كما في الحديث قال وإمامهم منهم. قال فإذا رآه إمامهم أي النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رآه إمامهم رجع القهقرة، يعني رجع لأجل أن يتقدم المسيح عليه السلام، فيقول له المسيح لك أقيمت إمامكم منكم، فيصلي المسيح خلفه مأموما، ثم إذا جاءت الصلاة التي بعدها صلى المسيح عليه السلام. فالعلماء يقولون هذا هو المهدي، أو جمهور العلماء يعني يقولون هذا هو المهدي، سيكون في هذا الوقت من جنود المسيح عليه السلام وهو قائد المسلمين قبل نزول المسيح. خلاصة القول أن من علامات الساعة ظهور هذا الرجل الصالح محمد ابن عبد الله مهدي المسلمين المنتظر. وهناك في مسألة المهدي انحراف عند غير المسلمين أيضا، فكما أن في المسلمين من انحرف كالشيعة الرافضة فقالوا في المهدي ومحمد بن الحسن العسكري، والكيسانية نسبوه إلى رجل منهم أيضا، وبعض المنتسبين لأهل السنة كذبوا، فاليهود والنصارى لهم كذلك عقيدة في المهدي، فاليهود ينتظرون الدجال على أنه مسيح آخر الزمان ومهدي اليهود وكذلك النصارى ينتظرون الدجال على أنه مسيح آخر الزمان الذي هو سيعود وهو مهديهم كذلك. فهؤلاء انحرفوا كذلك وهؤلاء انحرفوا كذلك، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. قال العلامة الثانية ظهور المسيح الدجال قال هو رجل من بني آدم ابتداء يعني ليس من الجن مثلا، ليس الدجال من الجن، ولا هو كذلك من خلق آخر غير الإنس والجن، لا هو من بني آدم، يعني هو إنسان من بني آدم. نعم. قال وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان فيفتن به كثير من الخلق، يجري الله على يديه بعض الأعمال الخارقة ويدعي الربوبية ولا يروج باطله على المؤمن، ويدخل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة، ومعه نار وجنة، فناره جنة وجنته نار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على خروجه منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا قد أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون إنه أعور وأن الله ليس بأعور. من العلامات الكبرى للساعة ظهور المسيح الدجال كما ذكر، وقال هو رجل من بني آدم، وهذا الرجل يظهر في آخر الزمان مرة ثانية، يظهر في آخر الزمان مرة ثانية، والمقصود بمرة ثانية هو من بني آدم، كان له في يوم من الأيام وجود في الدنيا، لكنه لم يعرف في هذا الوقت، لم يعرف في هذا الوقت، لكنه إذا ظهر قبل الساعة ظهر على حال هو فتنة كبيرة في الناس، بل هو أكبر فتنة على وجه الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذرأ الله الأرض ومن عليها. أكبر فتنة خلقها الله عز وجل على وجه الأرض هي فتنة الدجال. هذا الرجل يجري الله على يديه صورا من الفتن للناس به، فيفتتن به من يفتتن، ويتبعه من يتبعه. أما المؤمن الصادق فإنه يعرف خبره ما إن يراه، ما إن يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مكتوب بين عينيه كافر، يعني على جبهته مكتوب بين عينيه كافر يراه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني المؤمن ده بيعرف يقرأ ويكتب أم لا، يقرأه يعرفه. وهذا الدجال إذا ظهر ملأ الأرض فسادا، وله من الخصائص ما ليس لإنسان عادي، ما ليس لإنسان عادي. فعلى سبيل المثال يجوب الأرض كلها في سرعة شديدة، ويدخل جميع أنحاء الأرض ولا يقدر أحد أن يمنعه. ومن خصائصه هذه التي يفتن الناس بها أنه معه أسباب فتنة كثيرة جدا، منها أنه معه جنة ونار. جنة ونار قيل معه بساتين عظيمة جدا كبيرة جدا، وإذا رآها الناس قال هذه الجنة، قال لهم هذه الجنة، والجنة ما هي إلا جنان إلا بساتين، قال لهم هذه الجنة. ومعه نار أيضا، وهذه النار والعياذ بالله عظيمة جدا، فيقول لهم هذه النار وأنا ربكم، فمن أطاعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار. فأما ضعاف النفوس والعياذ بالله وأهل الشهوات فيتبعونه، ولذلك أكثر أتباع الدجال هم اليهود والنساء، اليهود والنساء والعياذ بالله، فيتبعونه على هذه الفتن. ومن فتنه أنه يدخل البلدة أو المحلة فإذا آمن به أهلها أمر السماء أن تمطر والزرع أن ينبت، وتأتي سارحتهم قد امتلأت ضروعا، يعني مواشيهم تمتلئ الضروع باللبن ونحو ذلك. وإذا رفضه القوم وكذبوه أجدبت أرضهم وامتنعت السماء عن المطر ودفت دروعهم ومواشيهم. ومن فتنته كذلك الخطيرة أن كنوز الأرض تتبعه كيعاسيب النحل، أسراب النحل وهي تمشي وراء هدف، كذلك هو تمشي الكنوز تخرج من بطن الأرض، يمر بالأرض تخرج الكنوز وراءه، الذهب والفضة وغيره، فيرى الناس ذلك. نسأل الله العفو والعافية، هذه أشد فتنة. وبعضنا دلوقتي احنا بنتكلم يعني يظن الأمر هين، لا والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ بنفسه عنه، فإن الرجل يلقاه ويظن أنه مؤمن فيتبعه. نسأل الله العفو والعافية، يقول أنا عارف أنه الدجال فيلقاه فتعرض عليه فتن الدجال فيتبعه. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك دجال سيتبعه كثير من والعياذ بالله أهل الباطل، والمسلمون في هذا الوقت سينأون عن مواجهته يعني أكثرهم. وإلا كما هو ظاهر فإن المهدي على قول جماهير العلماء ينحاز بالمسلمين إلى بيت المقدس، ينحاز بالمسلمين أو بالجيش الذي معهم في هذا الوقت في هذه البقعة إلى بيت المقدس. والدجال هذا إذا ظهر دخل كل البلاد إلا مكة والمدينة، لا يقدر على دخول مكة والمدينة لأنه على أنقاب المدينة ومكة تقف الملائكة بالسيوف سلطة، لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة، وإنما تخرج له مكة والمدينة منافقيها تطردهم عنها، وغير ذلك في الحقيقة من الفتن الكثيرة التي تكون على يد هذا الإنسان. ويمكث في الأرض 40، يمكث في الأرض 40 كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنا قال يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. وهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله في مدة معينة قبل أن يعلم ما جاء بعد ذلك من خبر عنه صلى الله عليه وسلم يبين أنها مدة محددة. قال هنا لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، لا هي مدة محددة كما في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، وسائر أيامه كأيامكم. يبقى دول 40 يمكث في الأرض 40 سنة ولا 40 يوم ولا 40 أسبوع؟ 40 يوما، 40 يوما، لكن هذه الأيام فيها يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة. يبقى سنة وشهر وجمعة و37 يوم يبقوا كده كم؟ سنة وشهرين مش كده؟ وكم يوم كده؟ سنة وشهرين وكم يوم؟ هذه مدة مكثه في الأرض. فهذه المدة فيها أيام، اليوم الواحد نسأل الله العفو والعافية، اليوم الواحد يوم كسنة، يوم كسنة. ولذا الصحابة رضي الله عنهم كما هو يعني العادة في الصحابة، ونكرر دائما هذه العبارة دائما استحضروها، أحرص الناس على الخير، فإنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لابد أن يتبادر لأذهان الصحابة ما لا يتبادر إلى أذهان كثير منا، وهو كيف نصلي؟ انظر مشغولون كيف نصلي. ولذلك ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كشهر أيكفينا فيه صلاة يوم؟ طب هنعمل ايه؟ نصلي فيه صلاة يوم واحد فقط؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فاقدروا له قدره، اقدروا له قدره، يعني اعملوا تقدير بقى. اليوم اللي هيفضل طول النهار ده كسنة، كل خمس صلوات تعمل لهم خمس صلوات تقديرية، خمس صلوات خمس صلوات خمس صلوات، يعني كأنك لو صح يعني ان احنا نقدر له قدره، لو قلنا انه من الظهر للعصر مثلا بتوقيتنا العرفي كم ساعة؟ ثلاث ساعات مثلا، يبقى كل ما يخلص العشاء ويجي الفجر اللي بعد منه بقى نعمل المدة اللي بين الفجر والعشاء، والمدة اللي بين الفجر والظهر، والمدة اللي بين الظهر والعصر، وهكذا، بحيث يكون هذا اليوم مليء بالصلوات كأنه أيام متتالية، كأنه أيام متتالية، سنة سنة كاملة لكنها كانت في يوم واحد. فهذا الدجال عافانا الله وإياكم منه، هذا الدجال إذا ظهر كما ذكر كانت الفتنة شديدة على أهل الأرض. وهذا الدجال من أحواله أيضا أنه يخرج له شاب هو سيد الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى الدجال فيعرفه فيدعو الدجال الناس للإيمان به، فيكذبه هذا الشاب على أعين الناس، فيقول للناس: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته لكم أتؤمنون بي أني ربكم؟ ثم يقتل هذا الشاب، ينشره بالمنشار فيقع كل نصف إلى جهة، ثم يقول له: قم، فيقوم الشاب مرة أخرى فيقول: ألست بربكم؟ أو كلمة نحوها، فيقول الشاب: لا، بل أنت الدجال، والله ما ازددت فيك إلا يقينا، والله ما ازددت فيك إلا يقينا، بل أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيحاول أن يقتله فلا يستطيع، وهنا يعجز الدجال بعد ذلك عن قتل أي إنسان، وبعدها يكون نزول المسيح عليه السلام، وهي العلامة الثالثة من هذه العلامات. نقف على هذه العلامة وهي نزول المسيح عليه السلام. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.